بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما موقفنا من النص المجمل يا فهد؟ متى حصل البيع؟ ولا يجب علينا أن نعمل به؟ إذا كان مجملاً؟ إيه نعم. ها؟ لا يجب. أحسنت. إذن الواجب هو العزم، عقد العزم على أن نعمل به متى حصل بيانه. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم هل بيّن لأمته جميع الشرائع؟ لا. لو سمحت اللي وراء. أين الدليل؟ هنا. أنا أريد من القرآن نص في أن الرسول بين. ما يكفي الدين كامل لكن ما هو بين، ما ندري متى. طيب أعطنا نص في البيان. أي نعم نعم. أي أنت؟ طيب صحيح، هذا وفيه نص آخر في بيان. أي نعم. وأنزلنا عليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليه. طيب، فيه عبارة عند الأصوليين مشهورة حول هذا الأمر، لا يجوز تأخير البيع وقت الحاجة. أين؟ واستبدلناها بكلمة عبد الرحمن. نعم، أنه لا يترك البيان أين؟ عند الحاجة إليه. صحيح. بيان الرسول صلى الله عليه وسلم أقسام يا حسين، ما هي؟ إما بالفعل أو بالقول أو بالفعل والجميع. أحسنت، بهما جميعا. نعم. يلا عبد الوهاب، بيانه بالقول مثاله. نعم. لا، هذا ما بين. نعم يا زيد. مثل له بيان موصفة الزكاة ومقاديرها. مثل لما سقط السماء. أحسنت. طيب، بيانه بالفعل وقفنا عليه. مثال بيانه بالفعل قيامه صلى الله عليه وسلم بأفعال المناسك أمام الأمة، هذا بيان لمجمل ولله على الناس حج البيت. حج البيت، فإن حج البيت لا يفهم المراد منه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بينه في فعله أيام الحج. ولهذا لما تقدم إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولما دنا من الصفا قرأ أبدأ بما بدأ الله به. نعم، قرأ إن الصفا والعمرة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وقال للناس لتأخذوا عني مناسككم، فهذا بيان بالفعل، يعني لم يقل للناس اخرجوا اليوم إلى منى، اخرجوا إلى مزدلفة، إلى عرفة، ارجعوا إلى مزدلفة، بيتوا بها، اذهبوا إلى منى بعد ذلك، ما قال هكذا، لكن بينه بفعله عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم. طيب، هذا بيان بالفعل، هل يمكن أن نمثل للوضوء بالبيان الفعلي؟ ها؟ أو نقول إن الوضوء مبين في القرآن؟ ها؟ مبين في القرآن، لكن بعض أشياء من مكملاته غير موجودة في القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم بينها. مثال وكذلك صلاة الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله

وفيها أشياء ما بعد علمت ولكنها والله أعلم تعلم فيما بعد. على كل حال إذن اتضح الأمر.